وهذه أخت عليها قضاء صلاة 7 أيام، وذلك لجهلها بالمدة التي بين الحيضتين، وهي كانت مسافرة وتقصر في الصلاة، فهل عليها قضاء الصلاة بالقصر أم تتم الركعات؟ حقيقة هذا السؤال في من فاتته الصلاة وهو مسافر، وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، لكن الذي يظهر لنا والله أعلم أن الراجح من أقوال الفقهاء أن من فاتته الصلاة حال السفر وأراد أن يقضيها حال إقامته فعليها أن يقضيها تامة لا مقصورة، لأن القصر رخصة متعلقة بالسفر وهو في حال إقامته ليس مسافرا، وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وجماعة الفقهاء. فقصر الصلاة تخفيف تعلق بعذر، وقد زال العذر فزال التخفيف. ويشبه هذه المسألة من كان مريضا فجاز له القعود وترك القيام، فلو فاتته صلاة حال مرضه الذي يباح له فيه ترك القيام ثم أراد قضاء الصلاة بعدما تعافى من مرضه فإنه يصلي هذه الفائتة قائمة، وبالله تعالى التوفيق.